تقول السائلة: هناك كحول على شكل قلم، هل يمنع هذا الكحول من وصول الماء إلى الجلد عند الوضوء؟ لا يمنع مجرد وجود كحول، هذا صبغ ما يمنع، والحنة في اليد صبغ. أما إذا كان الجسم يمنع الماء يزال الجسم، إذا كان هناك متلبد جسم له متلبد من الحنة أو من الكحول يزال عند الوضوء. أما مجرد وجود سواد الكحول أو حمرة الحنة أو شبه ذلك هذا لا يمنع، لا يمنع في الحنة أو في الرجل أو الكحول في العين، هذا لا يمنع الوضوء لأنه صورة لا جسم لها. نعم. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.